بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فسوف نبدأ في شرح جوهرة التوحيد للإمام الشيخ اللقاني، وهذا الشرح للإمام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى. وقد نستعين في الشرح بشرح الشيخ الصاوي في بعض الأحيان إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد، المنزه عن شوائب النقص والأضداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القديم المخالف لما عداه من الكائنات، الباقي وهالك كل من عداه من المخلوقات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف. أما بعد، فيقول أفقر الورى إلى ربه القدير إبراهيم ابن محمد البيجوري ذو التقصير، إنه لما كان نظم العالم العلامة والحبر الفهامة ذو الفيض الداني الشيخ إبراهيم اللقاني الموسوم بجوهرة التوحيد، قد نظم فرائد هذا الفن في عقد نضيد، يعني فن التوحيد، وحوى من نفائس الدرر ومحاسن الغرر ما يدهش الألباب ويقضي بالعجب العجاب، وقد ولع الناس بالدخول في رياض فوائده والأخذ من ثمار موائده. سألني وفد من الإخوان، أصلح الله لي ولهم الحال والشان، أن أكتب عليه حاشية تسفر عن مطويات ما فيه من الرموز والأسرار، وتكشف عنه سدول النقاب والأستار. فلما انشرح صدري لذلك، والله أعلم بما هنالك، صرفت زمام العزم نحو رياضه، وأوردت الفكرة في عبقري حياضه. والعبقر يقال موضع بالبادية تنسب إليه طائفة من الجن، ثم نسب إليه كل عمل جليل دقيق الصنعة، كما قال صاحب المصباح المنير الفيومي رحمه الله تعالى. وقد تيسر لي إذ ذاك بعض شراح الناظم الهمام مع حواش النظم وشرحي للشيخ عبد السلام، ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام وغير ذلك مما فتح به السلام، فالتقطت منها درر النفيسة ومحاسن شريفة ونظمتها في سلك التحذير والتصنيف وجعلتها حاشية على هذا المتن الشريف، وقد سميتها تحفة المريد على جوهرة التوحيد. فالنظم هو الجوهرة والشرح والتحفة، والتحفة ما يتحف الإنسان به غيره. جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم، والمرجو ممن اطلع عليها أن ينظر إليها نظر اعتذار ويجر على ما فيها من الهفوات أذيال الأستار. فالستر من شيم الكرام وإذاعة العورات من دأب اللئام. والله أسأل وبنبيه صلى الله عليه وسلم أتوسل أن تحل محل القبول، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول وبالله التوفيق. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح الناظم كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي، يعني في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا أنهما أول ما أنزل، فإنه خلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي من أن أول ما أنزل من القرآن الكريم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد نقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أجزم، وفي رواية أقطع، كلها روايات ومعناها ناقص وقليل البركة. فهو أي العمل وإن تم حسا لا يتم معنى، أي إن تم ظاهرا في الحس فإنه لا يتم معنى. مع خبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان والدارقطني من حديث أبي هريرة. والمراد بالأمر كل أمر ما يعم القول كالقراءة والفعل كالتأليف، ومعنى ذي بال أي صاحب حال بحيث يهتم به شرعا، أي بألا يكون من سفاسف الأمور وليس محرما ولا مكروها. وسفاسف الأمور يعني الأمور الهينة التي لا يلتفت إليها ولا تشغل بال من يفكر فيها، وليس الأمر محرما ولا مكروها. ويشترط أيضا ألا يكون ذكرا محضا، ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة. فخرج التفاسف الأمور كلبس النعل والبصاق والمخاط، فلا تفن البسملة ولا الحمدلة عليها لأنها من الأمور الهينة التي لا يلتفت إليها. وخرج المحرم لذاته كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، والمكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة. فتحرم على الأول وتكره على الثاني، أي تحرم على عند المحرم أو على المحرم وتكره عند الأمر المكروه، بخلاف المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب، والمكروه لعارض كأكل البصل والثوم والكراث وغير ذلك من الأشياء التي تكره رائحتها. فلا تحرم على الأول أي الوضوء بماء مغصوب، ولا تكره على الثاني يعني عند أكل البصل. وخرج الذكر المحض كلا إله إلا الله، فلا تسن التسمية عليه لأنه في حد ذاته ذكر، بخلاف غير المحض كالقرآن لاشتماله على غير الذكر كالأخبار والمواعظ أي قصص الأنبياء والأمر والنهي وغير ذلك. وخرج ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة، فلا يبدأ بالبسملة ولا بالحمدلة بل بالتكبير مثلا، لأن مفتاح الصلاة الطهور، لأن مفتاح الصلاة الطهور، وابتداؤها بالتكبير والتحليل منها بالتسليم. فإن قلت بين الخبرين المذكورين تعارض فكيف يمكن العمل بهما، يعني بين البدء بالحمدلة والبدء بالبسملة؟ قلت أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها أن الابتداء نوعان، حقيقي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، يعني ابتداء حقيقي يعني أول شيء يبدأ به البسملة ولا ينطق بغيرها. وهناك ابتداء إضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. فبينهما العموم والخصوص المطلق، فحمل خبر البسملة على النوع الأول وهو الابتداء الحقيقي يعني لا ينطق بشيء قبل البسملة، وخبر الحمدلة على الثاني الابتداء الإضافي يعني يبدأ بالبسملة ثم يثني بالحمدلة، فهو ابتداء إضافي يعني لا يقول شيئا بعد البسملة إلا الحمدلة، وإنما لم يعكس للكتاب والإجماع أي لابتداء القرآن بهما والإجماع على هذا. لا يقال إن هذا المؤلف يقول الشعر أو إن هذا المؤلف شعر على الراجح، خلافا لمن قال إن الرجز ليس شعرا، يعني أن بعض العلماء قال الرجز ليس شعرا وبعضهم قال الرجز شعر، لكن الراجح أنه شعر. وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة لأننا نقول الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة فيه هو الشعر المحرم كهجو من لا يحل هجوه أو المكروه كالتغزل في غير معين. وأما ما يتعلق بالعلوم كهذه المنظومة فيبدأ بالبسملة اتفاقا، لأن هذا علم واجب على المكلف أن يحصله، فهو من الشعر الممدوح. وإنما لم يأتي بها نظما كما فعل الإمام الشاطبي صاحب القراءات رحمه الله تعالى، حيث قال: بدأت بسم الله في النظم أولا إلى آخر ما قال، لأنه خلاف الأولى. ثم أعلم أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك أو للاستعانة كذلك، ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته. والأولى جعلها للمصاحبة، لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة، فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته. ومعنى أن باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، نحو كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، اللهم إلا أن يقال إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى، وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تبارك وتعالى. لكن قد يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة، ومعناها الإشاري بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، ومعناها الإشاري يعني الصوفي أو المعنى الباطني، بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد، لأن المراد بي وجد ما وجد وبي يوجد ما يوجد. ولا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان كما ذكره بعض أئمة التفسير. وهناك قول للزمخشري قال إنها للملابسة أي المصاحبة، أي أؤلف مصاحبا كل بيت ببركة هذا الاسم. فالمصاحب البركة، لأن الاسم لم يصاحب كل بيت. والاسم مشتق عند البصريين من السمو وهو العلو، لأنه يعلو مسماه، وعند الكوفيين من وسماء بصيغة الماضي، أي علم بصيغة الماضي أيضا، لأن الاشتقاق عندهم من الأفعال، يعني أن أصل الاشتقاق عندهم الفعل، أما عند البصريين من المصدر. فقول بعض العلماء وعند الكوفيين من الوسم بمعنى العلامة فيه تسمح، أي فيه مسامحة، ومعناه ما دل على مسمى، معنى الاسم ما دل على مسمى. وأما قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها فهو اصطلاح نحوي، يعني أنه تعريف للاسم في اصطلاح النحويين، كلمة دلت على معنى في نفسها. وعلم من التعريف المذكور أن الاسم غير المسمى وهو التحقيق. نعم، إن أريد به المدلول كان عين المسمى، وبهذا يجمع بين القولين. وثمرة الخلاف في كون الاسم عين المسمى أو غير المسمى تظهر في مسألة خلق القرآن، فهو من جهة الدال مخلوق، يعني اللفظ المنطق به، ومن جهة المدلول يعني الكلام النفسي غير مخلوق، أي أن المصحف الذي بين أيدينا مخلوق لأنه لفظ منطوق، أما كلام الله النفسي القائم بذاته فهو غير مخلوق. والله علم على الذات الواجب الوجود والمستحق لجميع المحامد، هذا تعريف للفظ الجلالة، عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وقولنا الواجب الوجود تعيين للمسمى وهو الله تبارك وتعالى، لأنه من جملة المسمى على ما هو التحقيق، وإلا لكان كليا، وهو علم شخصي بمعنى أن مدلوله معين في الخارج، لا بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول وهكذا لاستحالة ذلك، لأن البياض والطول والقصر والسواد هذه أعراض، والأعراض لا تقوم بذاتها. ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم لما فيه من إهام ما لا يليق، وهو وصف الله تبارك وتعالى بالجوهر والعرض، وهو سبحانه وتعالى ليس كذلك. وبذلك تعلم أنه ليس علما بالغلبة خلافا لمن زعم ذلك. ومعنى العلم بالغلبة أن يكون اللفظ علما بالغلبة بأن يكون له عموم بحسب الوضع الذي وضعه له أهل اللغة، فيعرض له خصوص بحسب الاستعمال، مثل كلمة مدينة أو دابة، فالمدينة اسم يطلق على جميع المدن، ولكنها في الاستعمال علم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدابة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، ثم استعملت في الحصان والحمار والبغل خاصة. وككلمة الكتاب فإنه يطلق على كل كتاب، ولكن صار علما بالغلبة على كتاب سيبوي. ولفظ الجلال هو اسم الله الأعظم عند الجمهور، واختار النووي أنه الحي القيوم، وإنما تخلفت الإجابة عند الدعاء به من بعض الناس لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال. أما لفظ الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان، لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك في حقه تبارك وتعالى، لأن هذه الصفة خاصة بالحوادث. فالرحمن الرحيم في حقه بمعنى المحسن أو مريد الإحسان، لكن الأول يعني الرحمن بمعنى المحسن بجلائل النعم، أي بالنعم الجليلة العظيمة أو الكبيرة، والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعم، أي بالنعم الدقيقة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. وإنما قال المصنف غالبا لأن هذا الحكم، وهو أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ليس مضطردا، كما في حاذر اسم فاعل وحذر صيغة مبالغة، فإنها تدل على الكثرة دونه، مع أن اسم الفاعل أكثر حروفاً. كما قال الدسوقي في حاشيته على المغني، وإنما جمع بينهما بين الرحمن الرحيم إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة، لأن الكل منه وحده سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله كما قال الحق تبارك وتعالى. ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة فلا نطيل بذكرها، هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.